صوت العرب من القاهرة. وأمين صبري في حديث الذكريات. ضيفنا أيها الإخوة يرفض أن نطلق عليه صفة موسيقار، وهو يصر على أنه مؤلف موسيقي. أحب الموسيقى وعشقها منذ أن كان صبية، درسها ودخل إلى عالم الموسيقى الواسع. قال عنه الموسيقار العالمي خاتشادوريان إنه أصلح من يؤلف سيمفونية عربية، له أعمال كثيرة في مجال التأليف الموسيقي، ويتمنى أن يسمع العالم كله موسيقى عربية متطورة. ضيفنا هو المؤلف الموسيقي الأستاذ عزيز الشوان. احنا بيسعدنا استضافة حضرتك النهاردة معنا في حديث الذكريات، وبنتمنى انها تكون حلقة مثمرة وبتجيب على اسئلة كثيرة طرقت على ذهني وانا بستضيف الاستاذ عزيز الشوان. اهلا بيكي وشكرا لاعطائي هذه الفرصة. يمكن بداية نبدأ باسم كلمة الشوان، جاية منين؟ الشوان دي مشتقة من شونة، لأن الجد أو جد الجد كان صاحب شون في منطقة الفشن في الصعيد، ويعني مهنة ورسوها، فأصبح لقب الشوان اسم العيد. طب هو أنا الحقيقة مش عارفة إزاي أخاطب حضرتك، لأن أنا كان في تصوري أن أنا أقول الموسيقار عزيز الشوان، إنما حضرتك بترفض دايما التسمية دي أو الصفة دي، ليه؟ أولا لأنها مش كلمة عربية، موسيقار دي كلمة مكونة من كلمتين، موسيقى وكار. الكار بالتركي تركي، يعني المهنة، يعني ما من كانت مهنته الموسيقى. يبقى موسيقار، يبقى طبال وموسيقار. وبعدين أنا يعني سبب الأساسي أني برفضها أن أصبحت النهاردة مع عدم إدراك الناس بمعنى الكلمة دي أصبحت تستعمل كلقب علمي. لما يقولوا الموسيقار فلان يعني ده يحمل لقب، والواقع انه ما فيش لقب كده ابدا في الموسيقى، فهو يعني الموسيقى تخصصات. يهو مؤلف، يهو بيلحن، يهو قائد، يهو عازف. فكل دي يعني اسماء لا يجب ان تحل محل كلمة الموسيقى. يعني حضرتك تفضل نحن نقول عليك المؤلف الموسيقي مثلا. ايوه، وده اللقب الصح. طب احنا بننطلق من الان وبنقول حضرتك الان مؤلف موسيقي، ويمكن هنقول دلوقتي اعمالك وهنصل الى النقطة اللي احنا بننطلق منها الان، ولكن اسمح لنا ان احنا نعرف بدايات حبك للموسيقى. ابتدى امتى؟ طفولتك كان فيها يعني ظهر فيها هذا النوع من الحب للموسيقى؟ طبعا، يعني أذكر طيب وأنا طفل في 7-8 سنوات ابتديت يعني أسمع موسيقى وتشدني الألحان الحلوة، فاشتريت حتة غابة صغيرة كده وبقيت يعني أصفر عليها بدون إدراك أنا بعمل إيه، إنما كانت يعني نوع من التفريج عن الرغبة دي. وبعدين طبعا تطورت الفكرة في دماغي، وكنت يعني طالب في مدارس الفرير. ودول ناس يعني علمونا انه كل شيء له اصول وله علوم، وحتى الموسيقى ما هياش بالودن وما هياش بالسليقة، أيضا لها علوم، وأهمها أو بدايتها النوتة. فبديت أتعلم نوتة، ومن الصفارة يعني غويت الكمانجا. طب يعني بعيدة الصفارة كان مثلا تغوى ناي أي حاجة من آلات النفخ، لكن في الحقيقة الكمانجا دي كان لها قصة. أنه كان في جار لنا ساكن أشوفه من شباك البيت عندنا، وهو عبر الشارع يعني، فكان عنده كمانجا وكان يقف يقول حاجات حلوة قوي. فيعني كنت مبسوط بغريزة طبعا بغريزة التقليد يعني. يعني طلبت من الوالد مثلا يجيب لك كمان فوافق وجابه على طول، ولا كانت مشكلة على بال ما وصلك الكمان؟ لا طبعا دي كانت مشكلة، لأنه يعني والدي وكل عائلتنا يعني ناس كانوا بعيدين عن الفن وبعيدين عن أي شيء غير الجد والتجارة والأعمال والحاجات زي كده. يعني كنت في الأول كان سيبني هو طفل بيلعب، ولكن لما جت مرحلة جد بقى وشاف نوتة معايا وكمانجا المسألة هتتطور. يعني السؤال التقليدي يعني اللي بيسأله كل أب من تقاليد قديمة، تقول له انت هتطلع لي آلاتي يعني. طب هي ازاي المسألة تطورت؟ يعني حضرتك كنت هاوي غابة وبعدين كمان، انما ازاي المسألة تطورت وعرفت تقرا نوتة والمسألة بقت جد يعني؟ يعني هي بقت جد من يوم ما يعني ربك اراد ان يضع في طريقي استاذ الماني. كان بيدرس صديق ليا برضو من يعني هواة الكمانجا، فالتقيت به مرة وسمعني ويعني قبل أن يديني دروس، لأنه ما يديني دروس لكل واحد اللي بيجد فيه حاجة يعني تستاهل التعب بيتعب معه. واستمريت معاه في الحقيقة فترة طويلة. الولد وافق انك تاخد دروس بقى في الموسيقى؟ والله لا. ما خدتها ازاي؟ والله احكي لك يعني. يا ريت. يعني الراجل ده كان بياخد 50 قرش في الشهر. في الشهر؟ والكلام ده كان سنة كام؟ في الثلاثينات، في اوائل الثلاثينات، لما كان القرش قرش. 50 قرش في الشهر دي مش متيسرة يعني. ولكن الـ يعني الإنسان الراغب في شيء بيجد له حيلة، بيجد له مخرج. المخرج بتاعي كان إني يعني الأساتذة الفريرات اللي كانوا بيعلمونا كانوا شداد جدا معنا. فإذا طالب من الطلبة في الفصل أخل بالنظام أو ما عملش واجب أو حاجة زي كده، عقابه أن يكتب مثلا 100 سطر. وإذا احتاج يبقوا 200، وإذا احتاج تاني يبقوا 300، وإذا بقى بلغت بين نرفزة يعني ما يكتبوا 1000. فيعني كان معايا في الفصل بعض طلبة يعني المقتدرين وأصحاب ذنوب كبيرة، وأكتب أنا وأخذ عليها أكمل 50 قرش. وكان بيجي لك في البيت؟ لا أنا كنت بروح له. والولد كان عارف؟ الوالد كان عارف ومش عارف، لأنه كان يعني بيسمع من زوجته أنه كمان جاء واخدة كل وقتي وما فيش مذاكرة. لكن فعلا كانت واخدة كل وقتك ومش متفوق في الدراسة؟ لا ما كنتش متفوق في الدراسة الحقيقة. يعني هي كانت شغلية. طب الأستاذ ده بقى أستاذ عزيز الشوان أو المؤلف الموسيقي أستاذ عزيز الشوان، يعني يا ترى بس علمك أنك إزاي تعزف على الكمان، ولا يدخلك عالم الموسيقى الواسع الجميل المليء بالأسرار يعني؟ لا دي جات بعدين بشوية يعني، في سنة 39 لما أعلنت الحرب العالمية الثانية اختفى هذا المدرس الألماني، اختفى ولا أدري راح فين. يعني رحت أخبط كالعادة على الشقة لقيتها فاضية. سفر يمكن. فين الأستاذ؟ الأستاذ مشي. طب والعفش؟ قال لي شالوه كله. طبعا مرت فترة زمن إلى أن يعني وجهوني بعض الأصدقاء العارفين إلى الأستاذ الإيطالي ميناتو، أمبرتو ميناتو. وأقدر أقول لك إن معظم الموسيقيين اللي من يعني الجيل بتاع حضرتك الجيل بتاعي كلهم فاتوا عليه، إذا كانوا كملوا معاه أو ما كملوش معاه، إنما يعني كلهم يعرفوا أن بورتوناتو ده أستاذ من الأساتذة اللي يدين لهم بالفضل كثيرين من الموسيقيين الحاليين. وأنا رحت عنده أساسا عشان أكمل دراسة الكمانجا، ولكن وجدت أنه يعني مش في مستوى الأستاذ الألماني الثاني. حدث في هذه الفترة أني وقعت على إيدي وإيدي تعورت ودخلت فيها حتة إزاز، وعملت عملية عشان أشيل الإزاز. هذه العملية شلت لي الصباع الخامس من إيدي الشمال. ما بقيتش بقى تجيد يبقى العزف على الكمان يعني. ما يعني هم أربع صابع اللي بيشتغلوا، فما تشيلي منهم واحد يبقى صعب طبعا. يعني ما عدتش أقدر أصل إلى مستوى الفيرتيوزيتي زي ما بيسموها، يعني المهارة الفائقة في العزف. الفترة دي قعد إيدي مربوطة زي 6 أشهر طبعا، وبعمل لها حمامات كهرباء وبتاع. من شدة يعني حزني أراد هذا الأستاذ أن يرفع عني. كان عند حضرتك كم سنة في الوقت ده؟ كنت بتاع زي 18 يعني. كنت في الدراسة مثلا الثانوية ولا خلصتها؟ لا كنت خلصتها طبعا. لأن احنا بنبتدي بدري. مهم انه قال لي على بال ما تطيب ايدك نقدر نشغل وقتنا في محيط من العلوم الموسيقية، اللي لما ترجع تعزف تاني هتبقى فاهم اكتر المكتوب ايه. تدرس بقى يعني دراسة الموسيقى نفسها كمادة، وتحليل المؤلفات يعني كمادة فيها هارموني، يعني تعدد الأصوات وتعدد الألحان والكتابة للأوركسترا، ثم الصياغة نفسها، الصيغة الفردية، الصيغة الثنائية، الصيغة الثلاثية، قالب السيمفونية، قالب الكونشيرتو. الواحد لما بيلعب حاجة فاهم دي مكتوبة ازاي. طب فعلا بقى دخلت هذا العالم من الدراسة الموسيقية. طبعا الدراسات دي كلها تنتهي بالإنسان إذا كان عنده بذرة المؤلف. تنتهي بيه انه يكتب لازم. يعني اذا كان عنده بذرة المؤلف. وفعلا انتهى بيه للكتابة في الوقت ده يعني ككل شاب بيفتكر انه وصل كتبت حاجة كده ووديتها للأستاذ الإيطالي. فبص فيها وقرأها، لما وصل للآخر مسكها قطع. انا صعقت طبعا. ايه اللي بتعمله ده؟ انا تعبان فيها وفرحان بيها. قال لي اقعد. قعدت نتكلم، فبدأ سؤاله بيقول لي انت جنسك ايه؟ قلت له انا مصري. قال لي مش ممكن تكون مصري وتكتب مزيكا بالشكل ده. انا ممكن اقول على الموسيقى دي انها تأليف مثلا واحد فرنساوي واحد تلياني، انما ما فيهاش الطابع المصري. فين شخصيتك؟ فين بلدك؟ فين التراث بتاعك؟ مش منعكس ليه في اللي بتكتبه؟ ده بقى يعني عمل لي في دماغي هزة كبيرة. هزة كبيرة جدا طبعا. يعني بصور انه بالرغم ان صدمة حضرتك الا انها كانت صدمة ومفيدة جدا. جدا، لانه لو كنت استمريت بالشكل ده ما كانش اتفتح امامي افاق اخرى طبعا، اوسع من الافاق الاولى بتاعة دراسة الـ الـ الـ الـ الـ الأصول المصرية أو العربية اللي ممكن الواحد يعني يستلهمها في الكتابة. وربما يصل بهذه الأصول أو هذه الجمل من التراث القديم إنها توصله أن يكتب أسلوب يعبر عن قوميته. يعني هو حضرتك لغاية دلوقتي كنت بتقرأ في الموسيقى أو العلوم الموسيقية الغربية، هنا بقى ابتدت يعني نظرك يتجه إلى العلوم الموسيقية العربية؟ في الشك في الوقت ده لما قطع القطعة اللي انت قلتها ما فيش شك، ما بقول لسيادتك عمل في يعني دي مرحلة أخرى بقى دخلتك عالم آخر. عمل في نفسي ثورة يعني ثورة أو كأي يعني ثورة بتحصل في شخصية إنسان، بيرتكز أولا على الاطلاع القراءة. فاشتريت كتب عن التراث العربي وكتب عن علماء الموسيقى في القرون الوسطى والمخطوطات وتحقيقها، ودخلت في هذا العالم دخلة واسعة جدا. طب الدخلة ديت عملت نتاج آخر في ذلك الوقت؟ لا، مرحلة الدراسة بس، لأن بعد كده ما اكتفتش بكده، ابتديت أدور كمان على موسيقى قدماء المصريين. وده باب تاني بقى يختلف كل الاختلاف عن التراث العربي، وده واضح كمان في أعمال حضرتك يعني ربما. ولكن يعني عايز اقول لك انه من الصعب جدا ان انسان في حياة واحدة او في عدد من سنين حياته يقدر يجمع معلومات كل ما كتب عن البندين دول بالذات اللي هو التراث العربي والموسيقى عند قدماء المصريين. التراث العربي الموسيقي يعني. مش سهل ان الواحد يقدر يحتويه كله. طب يعني ما حاولتش تخصص نفسك مثلا في عصر معين او في دراسة يعني اشكال معينة؟ ابدا. انا عايز اقول لسيادتك على حاجة، يعني انا ما كنتش طول عمري غاوي شهادات ودكتوراه ودبلومات وحاجات من دي. يعني بعتقد ان الموسيقى إذا ربنا يعني وهب إنسان موهبة الكتابة ومحبة الموسيقى، إنتاجه أو كل عمل حيكتبه هو ده الدكتوراه. ما كانش يعني أسلفنا أو من أساتذة العالم في التأليف الموسيقي من يحمل دكتوراه ولا من يهمه أن يحمل دكتوراه. ده رد على كلمتك التخصص يعني. لا انا بحر واسع قصدت بيها لانه حضرتك قلت انه واسع جدا مش ممكن انسان يلم بيه الواحد، لكن يختار يعني اما افهم ده وافهم ده وافهم ده ولو جزئيات منه بيتجمع شيء بيترسب شيء في نفس الانسان. طب امتى ابتدى بقى يطلع هذا الشيء ولو بشكل بسيط؟ يعني ابتدى يطلع لما يعني قريت كتب عن تاريخ المدارس القومية. المدارس القومية في الموسيقى هي المدارس التي قامت على أكتاف مؤلفين موسيقيين يستفيدوا أو يستعملوا في أعمالهم الألحان الفولكلورية اللي بيغنيها الشعب أو اللي بيعزفها الشعب. فدي لما ياخدها ويتناولها بقدراته كمؤلف وبثقافته كفنان وبتكنيكه كصانع هيقدر يعمل منها حاجات كتير جدا. ولكن رجل الشارع، رجل العام، الرجل اللي ما عندوش ثقافة موسيقية هيقدر يحس باللحن اللي هو حافظه، اللحن اللي بيجري في دمه وفي عروقه من سنين مش كده، ولكن هيسمعه في شكل تاني. دي كانت رسالة الجماعة اللي أسسوا المدارس القومية في الموسيقى، وأنا يعني خطيت أول خطوة في هذا الاتجاه بإني أخدت لحن عطشان يا صبايا وعملت منه قصيد سيمفوني مدته 3 ساعة. يمكن تركنا شيء أهملناه شوية وهو دراستك وعملك. يعني بعد ما انتهيت من المرحلة الثانوية عملت إيه واشتغلت فين وكده؟ يعني شأني كشأن أي فرد عالي في هذه المراحل، بعد ما تخرجت اشتغلت في شركات قطاع خاص، منها سينجر وفيليبس وما أعرف شيء، ويعني عدة وظائف كان الغرض منها هي اني اصرف على المزيكا واشتري كتب، يعني ده الاساس ده ده الفرع. انما يعني حضرتك بتسمي كل المرحلة اللي فاتت استاذ عزيز شوان مرحلة تجارب عندك، يعني طب دراسة وتجارب وتعمق في المادة نفسها. حضرتك تركت بقى دراسة او تتلمذ على يد استاذ وحاولت تدرس بقى وتقرأ لوحدك وتتلمس طريقك في هذا العالم بمفردك، وحسيت بقى ان انت هتكون او هيكون مستقبلك في حتة التأليف الموسيقي؟ والله هقول لك حاجة. في الفترة دي انا رحت عند واحد قارئ كف رحمه الله، وخدتني معايا ست من اقاربنا يعني عشان اوصلها. وبعدين التجربة او الـ يعني الـ الـ الـ الفضول الفضول واخد بالك ازاي، خلاني اقول الراجل طب شو ما يعرفنيش، قال انت فنان ولكن يعني مش هتشتهر ولا تستفيد من فنك ده لما بيبقى عندك 40 سنة. كان ده كان 21 أو 25 وفاكر يعني إنه قريت ودارس وفاهم. وفعلا يعني ما بتديش حد يسمع بيا لو أنا في الأربعين. عموما يعني كذب المنجمون ولو صادق، لكن هو الواحد بقى عنده حب وفضول. طب المرحلة الأخرى أستاذ عزيز الشوان اللي بتعتبرها مرحلة هامة بعد انتهاء مرحلة التجارب الفنية كانت إمتى؟ يعني أنا بقى إنسان يعني منظم، وأحب أني من حين لحين أقعد وأسأل نفسي أنت في سنة كذا عملت إيه قبل كده، وهتعمل إيه في الخمس سنين الجاية في العشر سنين الجاية. طب هو الفنان مش من طبيعته وعدم في النظام؟ الله، ولا دي إشاعات يعني عن الفنانين؟ هي طريقة التربية أكتر منها يعني. يعني كل واحد بيبقى متأثر بالبيئة اللي عاش فيها فأنا البيئة اللي كنت فيها كانت في منتهى النظام. فعملت لنفسي برنامج، يعني برنامج أو تخطيط يقسم ما سأتناوله من موضوعات إلى قسمين، الموضوعات التاريخية والموضوعات القومية. يعني الموضوعات اللي هتألف فيها، يعني حضرتك اخترت لنفسك موضوعات تحب أنك تألف فيها. لأنه يعني كلا المصدرين دول اللي هم التاريخ من الفراعنة للتاريخ المعاصر مرورا بجميع حقبات الزمن مليانة أساطير وتراث وبطولات وقصص هي دي المادة اللي الواحد لما يعني الواحد ينهل منها كما يريد وكما يشاء، وبعدين هي كمان تلهمه تساعده تشعل خياله، لأن فيها غرابة وفيها يعني مضطر الفنان انه يغمض عينيه ويتصور ويتخيل المناظر، وده الخيال اللي بيخلي الواحد يكتب يعني. طب حضرتك قسمت بقى ونظمت، قسمت في منبعين اساسيين بتاخد منهم اعمالك اللي هو تاريخية ووطنية او موضوعات تاريخية ووطنية. انما حضرتك يعني احييت حفل كونسير في مرة في قاعة ايورت وكانت ايضا علامة من علامات حياتك الموسيقية. ده صحيح، واشكرك انك فاكر. يا سلام، ده كان كونسير سنة 54. يعني بقى عندي حصيلة من المؤلفات الصغيرة زي عطشان يا صبايا، وعايزة يعني توصلها بقى للناس، اوصلها للناس او احط نفسي في مركز الامتحان. انا بكتب ومش عارف، محدش سمعني، مش عارف ده هيعجب الناس ولا لا. فكان لابد من التضحية التضحية المادية، التضحية كبيرة المادية، لأن في الوقت ده يعني منين؟ لا عقار ولا طين. لكن كنت بتعمل أيضا، ما زلت في الأعمال التجارية. فأجرت قاعة ورت ودعيت فريق من الموسيقيين المصريين والأجانب اللي كانوا عايشين في مصر، وتكون أوركسترا. عملنا التدريبات اللازمة وقدمت الحفلة دي في 24 أبريل 54، تاريخ لا ينسى عندي. لأني في هذا التاريخ كسبت مكسب أدبي كبير جدا، وروحت أنا وزوجتي فجبنا 25,000. يعني مكسب الأدبي بيساوي خسارة مادية عند حضرتك في الحفلة دي؟ ولا يهمني، ما زعلتش. يعني أنا لو كنت كسبت مكسب مادي وخسرت أدبي كنت أبقى حزين، لكن أنا خرجت سعيد جدا. طب زوجة حضرتك ما اتضايقتش من الخسارة المادية؟ أقدر أقول إنها شاركت فيها، يعني متفهمة و... طبعا، وبرضو مع حضرتك في كفاحك يعني. قطعا. وأنا يعني أشكرك إنك فتحتي المجال ده عشان أقول إن لها فضل كبير علي. وإن إذا كنت أنا النهاردة يعني بكل تواضع بقول إن أنا مؤلف موسيقى، فالفضل يرجع لها. هي يعني بتحب الموسيقى أيضا؟ طبعا. ومش مهم تحب الموسيقى، مهم فهم رسالتي. فهم أنا بعمل إيه، فهم أنا بضحي بإيه، فهم أنا لما أكون بشتغل وعايش في موضوع يعني سبوه ما حدش يطلعه من الدنيا اللي هو فيه. بتوفر لك الجو فعلا. الملائم. للخلق الفني. المؤلف الموسيقي الأستاذ عزيز الشوان، حضرتك حصلت على وسام الدولة للعلوم والفنون، كان من الدرجة الأولى، وكان عن مجهوداتك في ميدان الموسيقى السيمفونية. ده كان إمتى؟ ده كان في سنة 67. يعني كان ناتج عن أي أعمال كنت وقتها وصلت لعمل أو ألفت إيه؟ وقتها كنت كتبت يعني عدة أعمال من البندين دول. أولا كتبت أوبرا لمسرحية عنترة بتاع شاعر أحمد شوقي. أيوة. كتبت بعد كده على طول غنائية وطنية اسمها بلادي بلادي. وبلادي بلادي دي يعني بتحكي قصة الثورة منطلقة من لحن بلادي بلادي اللي هو صوت ثورة سنة 1919. وبعدين سبته ودخلت في موضوعي بقى، يعني أنا بجيب الثورة من أولها لحد الانتصارات وحقوق يعني المكاسب الاشتراكية والحاجات دي كلها موجودة في هذه الغنائية اسمها غنائية بلادي بلادي. وبعد كده غنائية أخرى اسمها القسم. القسم برضو عن موضوع وطني وهو فلسطين. بالقدس أقسم بالله بالمسيح بمحمد إلى آخر واحد جندي بيقسم إنه راجع. ثم كتبت من الفرع الآخر يعني النوع التاريخي لوحات أبو سمبل للأوركسترا والكورال. دي كانت قصيدة سيمفوني ولا لا؟ اسمها لوحات سيمفوني. اللي زار أبو سمبل يعرف إنه عبارة عن عدة لوحات منحوتة على جوانب على المعبد، وكل لوحة من دي بتحكي قصة فيها معركة قادش، فيها الفرعون بيقدم القرابين، فيها زواج وفيها رأس، فيها يعني عدة لوحات. فأنا بحول هذه اللوحة المرئية إلى لوحة مسموعة بالمزيكا. الأعمال دي يعني صداها كان إيه عند الناس؟ يعني أيضا مزيد من المكسب الأدبي؟ يعني أقدر أقول إنه لولا هذا المكسب الأدبي ما كانت الدولة منحتني وسام. الموسيقى الأستاذ عزيز الشوان، حضرتك في فترة هامة جدا في حياتك وهي علاقتك بالموسيقار أو الموسيقي العالمي خاتشادوريان. إزاي تعرفت عليه وتتلمست على إيديه وكده؟ دي برضو يعني فترة أو مرحلة من مراحل العصيبة في حياة الإنسان. يعني أنا كنت وصلت في الوقت ده إلى وظيفة مرتبها مرتفع، وعندي عربية ومتجوز، وعندي يعني بنت وولد، وماشي في طريق حياتي يعني. جاء الراجل ده مصر. فكانت فرصة بالنسبة لي ولغيري من المؤلفين الموسيقى في البلد ان احنا نعرض عليه بعض عملنا علشان نسمع منه نصايح توجيهات نقد نستفيد. استاذ كبير جدا. فبلا ذكر اسماء يعني كل من كان يكتب موسيقى في هذا الوقت قدم لخالد شذريان اعمال. الراجل كان ساكن في سيمراميس قبل ما تتهد، كان عنده جناح وفي الجناح ده بيانو، كان بيقعد بالليل يدرس هذه الاعمال يعني اراد ربك بعد كده ان ادعى الى حفل غذاء عمله السيد الوزير اكراما لخالد شذريان. أيوه. وجدت بالمصادفه عادتي جنب خالد شذريان. فالوزير بيسال خالد شذريان مين هيكتب لنا، ان شاء الله هتكتب لنا سيمفونيه عربيه. قال له لا، اللي هيكتبها ده على حضرتك. يعني كلمة في الحقيقة كبيرة جدا حولتها إلى ورقة مكتوبة يعني عشان ما تضيعش، لأنه دعاني للدراسة معاه سنتين علشان ملحوظته لي كانت الآتية. أنا خالد شذريان يعني كلمت العالم باللهجة الموسيقية الأرمنية صريحة وواضحة. أنت بتحاول تكلم العالم باللهجة المصرية، تعال أعلمك إزاي، تعال أفتح لك الطرق وأقول لك أسرار المهنة صنع. فتركت بقى كل اللي بقول لك سيادتك عليه ده، تركت المهية الكبيرة ورحت أتتلمز طالب من جديد. الناس قالوا ده الجنة. رحت في موسكو طبعا في كونسرفاتوار تشايكوفسكي. قعدت قد ايه؟ سنتين. اتعلمت ايه بقى؟ يعني فعلا المرحلة دي هامة جدا في حياتك؟ طبعا يعني مرحلة الدراسة وتحصيل وفاتت ايضا مرحلة الدراسة، يعني حضرتك درست كتير فعلا. يعني اسمحي لي اقول لسيادتك اني دراسة الموسيقى بحر لا ينتهي، يعني اخر الفرق يوم من عمري افضل ماسك كتاب واتعلم برضه. لكن ايه الفرق او ايه اللي عملته المرحلة دي بالذات عند حضرتك؟ يعني دي بعتبرها المرحلة الثالثة بقى في حياتي، انها بلورت كل القديم وزادت عليه مهارة في الصنعة نفسها، في إتقان الصنعة. عايز أقول إنه التأليف الموسيقي ما حدش بيتعلمه، ما كانش فيه موهبة. أيوة، ما كانش فيه موهبة وتنمى هذه الموهبة إلى أن يصبح هذا الفنان قادر على أن يتناول المادة بتاعته زي ما الصانع بيتناول حتة النحاس اللي حينقشها، ويبقى قادر على انه يشتغل بها اي شكل واي تنويعات هو عايزها. يعني العادي، الانسان العادي يقدر يتعلم الموسيقى علشان يعرف ازاي يتذوقها او يفهمها، انما الفنان التذوق ده بند تاني بقى. الفنان بقى بيتعلم عشان ازاي يجيد صنعته يعني. طبعا الفنان اللي بيكتب يعني في فرق كبير قوي بين الفنان اللي بيكتب والفنان اللي ما بيكتبش. والفرق بين الملحن ومؤلف الموسيقى ايه الفرق؟ وفي فرق يعني الفرق بسيط جدا. يعني ما هو التلحين اول؟ هل هو تنغيم كلام؟ لا، الاغنيه او التلحين يعني التعبير عن الكلام بموسيقى. ازاي بقى؟ بلوحه صوتيه فيها عدة ألوان وفيها عدة خطوط، لوحة فيها تشكيل فيها عدة خطوط. الصوت اللي بيغني خط من ضمن الخطوط، إنما في هناك بناء موسيقي آخر متماسك مترابط متضافر بيدي الجو الانفعالي بتاع معاني الكلام اللي ما تطلعش في التنغيم. ما تطلعش في خط الصوت، في خط يعني لحني واحد. أبدا مش ممكن. فهذه الفرق بين التلحين والكتابة. طب حضرتك بقى قعدت في سنتين في موسكو بتتعلم أسرار صنعة التأليف الموسيقي، لكن هناك ألفت شيء ولا قعدت تتعلم بس وتسمع وتعرف وتشوف وكده؟ طبعا يعني أسمع وأشوف ده مش كفاية، إنما أنا لازم أكتب. كتبت يعني. وأكتب باستمرار ولحد النهاردة لازم أكتب كل يوم، ولو أصبح تاني يوم أبص في اللي كتبت ولاقيه كلام فارغ أقطعه وأرميه، لكن إيدي تاخد على الكتابة. ما بطلش كتابة. طب كتبت إيه هناك؟ كتبت هناك كونشيرتو للبيانو. واتعزف وتسجل هناك. وكان في المصرية، يعني اقدر اقول لك يعني معلومة صغيرة. الكونشيرتو هو عبارة عن قالب من القوالب الموسيقية، شكل تعزف فيه آلة منفردة بمصاحبة أوركسترا. تصوري مثلا انها تمثيلية، نص تمثيلي زي النص الموسيقي، بيتناول البطل اللي هو مثلا بيانو او كمانجا او الفلوت الحديث، وبعدين بيدور حوار بينه وبين الأوركسترا، وفي هذا الحوار المؤلف بيعرض موضوعه. زي سيادتك لما تسمع المسرحية من الحوار بتفهم الموضوع. من هذا الحوار ايضا، الحوار الموسيقي ايضا موضوع. وفي قالب الكونشيرتو حاجة اسمها الكادنسا. كادنسا دي كلمة معناها ان الأوركسترا كله يسكت والعازف المنفرد ينطلق في عزف جزء مكتوب بصعوبة علشان تظهر براعة العازف، ومكتوب ايضا كتابة موسيقية بعناية فائقة لكي تظهر براعة المؤلف. يعني دي هي اللؤلؤة بتاع العمل. فأنا في هذا المكان من قالب الكونشيرتو حطيت تقسيمة أم حجاز كاركور، تقسيم عربي. يعني خليت البيانو يتكلم عربي. موسيقي الأستاذ عزيز الشوان، حضرتك عملت كمستشار لقطاع الموسيقى بوزارة الثقافة لفترة، ثم تفرغت لمدة سنتين لتأليف أوبرا أنس الوجود. دي قبل دي بقى. يعني التفرغ قبل العمل كمستشار. أنس الوجود ده أيضا أسطوري. يعني هو موضوع بدأ التفكير فيه لما عقدت الوزارة مع هيئة اليونسكو اتفاق لإنقاذ أثار جزيرة فيلة. مش كده؟ طب انت بتقولي عليها فيلة، الناس كلها بتقول أنس الوجود، الجزيرة دي اسمها أنس الوجود. ليه؟ ما هو ده السؤال، او هي دي الاسطوره بقى، لماذا سميت هذه الجزيره انس الاجود؟ يعني الاسطوره اتحلتك بالدور على دي. دي مش من عندي. دي موجوده في الف ليله وليله. اسطوره حلوه جدا. لكن يا ترى الاوبرا دي يعني شافت طريقها الى النور والله ولا كتابه بس؟ يعني الاوبرا دي قد ما يعني بذلت فيها مجهود، يعني اشتغلت فيها سنتين. ليه تعبت فيها؟ ليه بذلت فيها مجهود؟ لانه كلمه اوبرا عند المستمع العربي معناها زعيق وصريخ. بالظبط. فمش عايز هو الخوط في الدماغ. انا بقى بقول انه ده يعني حوار مسرحي زيه زي اي حوار، الا انه مغنى وغناء. يعني مفهوم، يعني لما الواحد يسمع بيبقى فاهم. لازم يبقى فاهم، فاهم كل كلمة بتبقى واصلة تماما، وإلا بلاش منها بقى. فأنا يعني كان هدفي إن أنا أكتب أوبرا عربية الوجدان وليست إيطالية الوجدان ولا فرنسية ولا ألمانية، عربية الوجدان. لأن إحنا لنا يعني طريقة أو في الانفعال وفي التعبيرات غير الجهة الأخرى من البحر الأبيض. فده كان هدفي وتعبي في إني أصل إلى أن أكتب هذا العمل في منطلق وجدان عربي صميم. واتكتبت وتعرضت على اللجان وفاتت من اللجان، ووصلنا إلى أنها وضعت في الخطة العرضة. ثم احترقت الدار، دار الأوبرا، وتراكمت في الدرك زي مئات الاعمال التانية. خساره يعني انها فعلا بعد المجهود ده كله وما تطلعش. يعني استاذ عزيز شوهان، يمكن حضرتك وغيرك من الدارسين للموسيقى دايما كلهم بيتهموا، وحرك منهم يعني، بالغربية وبالميول الغربية في الموسيقى. والتساؤل قائم هنا، يعني هو ليه احنا بنحاول نطور موسيقانا خصوصا الدارسين منا، يعني بان احنا نتمثل باشكال او بقوالب غربية؟ يعني ليه؟ طب ما هو القوالب العربية موجودة. ليه بنقول قصيد سيمفوني؟ ليه بنقول كونشيرتو؟ ليه بنقول سيمفونية؟ ليه بنقول كده؟ ما بنقولش ليه، ما بنحاولش نفضل ليه في البشرة، في الدور، في السماعي، في يعني في الموشح، في أشكالنا العربية إحنا؟ يعني عشان أرد على هذا السؤال يعني هو التهم أصلا موجه لمشكتك. لا وماله، أنا ما يعني مديش يعني أنا بسأل حضرتك لأن أول أستاذ يعني الأستاذ قطع لك القطعة الموسيقية وقال لك عبر عربي يعني. طب أنت جنسيتك إيه؟ جنسيتك مصري. ففعلا ليه لما حاولت تطور برضو بتتمثل بقوالب غربية؟ أنا حاولت سيادتك يعني نبتدي من نقطة معينة نتفق عليها. هل الموسيقى لها علوم أو ملهاش علوم؟ لا لا. هذه العلوم حسب قراءاتي بدأت العلوم الموسيقية تدون في مؤلفات، في مخطوطات من العصور الوسطى مع الكندي والفارابي وابن سينا والعلماء العرب كلهم. انتقلت العلوم دي إلى الغرب مع الفتوحات الإسلامية. وانتقل معها العود. مش كده؟ وأي متحف تزوريه سيادتك في الغرب لابد هتلاقي فيه صورة واحد أو واحدة ماسك عود. ده دليل على انتشار هذه الآلة من أقصى الشمال النرويج والسويد إلى الأندلس. كويس. لو تابعنا التاريخ هنجد أنه من آثار الحضارة الإسلامية والثقافات الإسلامية والعلوم الإسلامية حصل في أوروبا عصر النهضة. عصر النهضة ده طور الآلات الناي، ابتدى يخش المصنع ويتعامل بغمازات وفضل يتطور لما في القرن الثالث عشر بقى الفلوت. القانون ايضا بدل ما هو كان بينبش بالصوابع اتعمل له مطارق، ثم بقى الكلافسان، ثم بقى البيانو. يعني الى اخره كله تطور. كل الالات دي تطورت. وليه تطورت؟ ايه كان الداعي لتطورها؟ لقصورها عن التعبير عن كل العواطف أو المؤثرات أو الانفعالات بتاع الإنسان بتاع المؤلف. عايز يعبر عن انفعال الناي ما قدرش يديه العود أكتر. فهذا التطور أتاح أمام المؤلفين فرصة الانطلاق في التعبير بإمكانيات تفوق إمكانيات الآلات التقليدية. كويس، بلاش نخش في تفاصيل إزاي تكون ما يسمى الأوركسترا السيمفوني، ولكن وصلنا في نهاية القرن السادس عشر والسابع عشر إلى ما يسمى الأوركسترا السيمفوني، أو هذا الجهاز الذي يحتوي على آلات النفخ وآلات النحاس وآلات الوتر. جهاز مادة للتعبير عن ما يكتب المؤلف. كويس، كان هذا التعبير وكل هذا التطور ماشي في الأسلوب أو الوجدان الغربي. أيوه. مش كده؟ أيوه. انا بقى عايز ارجع للنقطة الأولانية. إذن الموسيقى لها علوم وتطورت وبقت في هذا المستوى من الإمكانيات للتأثير والتعبير عن أفكار المؤلف. أسيب أنا بقى كل ده أقول لا، ده أنا حمسك في القديم، وده ودي القومية، وده بتاعنا، أطور فيه يعني مش أفضل أطور فيه. أنا عايز أسأل ده ما هو التطور؟ أنا ما بحبش كلمة التطور دي كمان أبدا، لان التطور ممكن يكون له اوحش. لا يعني مش كده، اقصد اشتغل فيه واوصل للعالميه من خلال المحليه. واوصل لايه؟ للعالميه. أشكرك. من خلال المحليه. اشكرك، انت قلتيها خدتيها من بوقي. بمعنى ايه؟ اذا كنت انا عايز اوصل للعالميه لازم اكتب للجهاز ده اللي اسمه الاوركسترا السيمفوني. ليه ما اكتبش للجهاز العربي ليه اللي اسمه التحفه؟ مش هوصل للعالميه، هيسمعوني لمده 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه، كيوريوزيتي، حاجه لون غريب كده. إنما لما أكتب لهم كتابة سليمة الأساس صح لجهازهم نفسه، ولكن هذا الجهاز بينطق عربي، أبقى أنا عملت حاجة من أجل موسيقى بلدي. هذا الجهاز مش بس بينطق عربي، الجهاز زي الألم، الأوركسترا السيمفوني ده زي الألم، الألم في إيدك يكتب عربي وإنجليزي وفرنساوي وزي ما أنت عايز، المهم أنت اللي بتكتبي. وكذلك أنا سمعت مؤلفات يابانية 100% يابانية بالأوركسترا السيمفوني، وإسبانيولية بالأوركسترا السيمفوني، وهندية بالأوركسترا السيمفوني نفس الجهاز. ليه ما يكونش في مؤلفات للعربي للموسيقى العربية؟ إذا كنت أبحث عن العالمية وده اللي كنت ببحث عنه وده الطريق اللي أنا مشيته. إنما كلمة اللي قلتها سيادتك للبشارف والموشحات والحاجات دي كلها، دي يعني بالنسبة لنا في الموسيقى اسمها القوالب، الشكل يعني، الشكل أو القالب. إنما الشكل ده بيصب فيه مضمون. مش كده؟ إذا كان المضمون عربي إيه يضرني الشكل؟ أسميها بشرف، أسميها تمتعتة، أسميها موشح، المهم المضمون، المهم أكلمك عربي بالأوركستر. قلت لك انا سيادتك على المثل بتاع القله، لا هاتي شويه برفان في ازازه كده كبيره وفضيهم في قله، اللي جوه القله ده ميه ولا برفان؟ بس هو ده المضمون. اذا كان انا اصل الى ان اكتب مضمون عربي فالشكل ده مش هو اللي هيعيبني. طب هو استاذ عزيز شوان، الاغنيه حضرتك تعلم كما يعلم الجميع انها قريبه للوجدان العربي اكثر من الموسيقى، فيعني فين مجهوداتكم ومجهوداتك في مجال الاغنيه العربيه؟ انت بتدوري على المشاكل. لا تاخذيني الكلمه دي. الاغنيه قالب من القوالب الموسيقيه، وليست قالبا محتقرا ابدا، لان كبار المؤلفين العالميين كتبوا الاغنيه، وانا ايضا كتبت الاغنيه، ولكن اللي هي فيها نظريه. نظريه ايه؟ انها ليست تنغيم الكلام، هي رسم لوحه. ايوه مش كده؟ زي ما قلنا في الاول. هو حضرتك من ضمن أعمالك أيضا سيمفونية طرد الهكسوس، وحضرتك الآن أستاذ عزيز شوان متفرغ لكتابة باليه إيزيس وأوزوريس. انت بتجيبي اخبار ايه ده؟ ماليه زيس وزوريس ده يعني عمل بديته من اكتر من 10 سنين يعني. الموسيقي الاستاذ عزيز الشوان يمكن بعد هذه الفتره الطويله من دراسه فنون واسرار الموسيقى العربيه وايضا الموسيقى الغربيه والعمل في هذا المجال في مصر، يعني لو اقول لك حضرتك امنيتك ايه؟ من امالي بقى ان يجد هذا هذه الحصيله تجد من ياتي بعدي ويدرسها ويضيف اليه وبعده أيضا آخر، يبقى فيه سلسلة متماسكة من المؤلفين بيبنوا في اتجاه واحد علشان تبقى بعد 3-4 تجال عندنا عبقري عالمي. الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.